السيارة اليوم لابن آدم هي في الحقيقة من الحاجات، لأن الإنسان لو لم يقتني السيارة يقع في حرج ومشقة، لكنها حاجة شديدة اليوم، وخاصة لصاحب الأسرة، فإنه لو لم يكن عنده سيارة قد تتعطل مصالحه. وهنا نقول إن هذه الحاجة تبيح المحظور، فإذا كان لا يستطيع أن يقتني السيارة حتى يؤمن عليها فإن نقول يجوز له أن يؤمن في هذه الحال، مع أن نرى أن التحريم أن التأمين حرام، لكن إذا اشتدت الحاجة كانت سببا في إباحة المحرم كما ذكرنا في المثال.